أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ولكن لا يجوز أبدا أن تقول فلان وكيل لله، لا يجوز. هذا قال ابن القيم في المدارك، يجوز أن تقول فلان ربي وكيلي، لكن لا تقول فلان وكيل عن الله، لأنه لا ينوب عن الله ويقوم بما يقوم به أحد من البشر والعباد أبدا. أما هو يقوم للعباد ويوكلونه، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لكن هو لا يتخذ وكيل، لأن اتخاذ الوكالة ضعف وعجز، والله عن ذلك منزه. ولذلك ربك يخلفك، وفي دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. بعدين ذاته ذا إلي يقين، مرة كنت في سفر معذور، كنا مسافرين أنا واحد من أخواننا، بعدين ما نام بالليل، أنا قدر ما أصحى الجزود ده بيتقلب، بعدين هو بيحب يشبع شديد، قلت له يا أخي مالك فشنو مالك فشنو حصشنو، قال لي والله شايل هم الشبع. انت قال لي ما شايل هم ولا شنو؟ قال لي انت ما بتحكم كثير قلبك ميت، قال لي كده، قلت له والله قلبي ما ميت، لكن انا ما شلت هم مما قلت في العربيه، كنا ماشيين ببص، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل، ثاني ما عندي عوجه، خدت ايده في راسه، لا اله الا الله. يا شوف انا ذاتي قلت انت قلت ما مستيقظ، لكن الحمد لله مستيقظ، انت قلت؟ قال لي طيب مالك العوجه في شنو؟ ثاني بيخلي التلاوز على وش الاذن، انت الله ده خلفته بالجد ولا ما مصدق؟ قال لي والله مصدق، لكن بس بنقوله ذاته روتين وذاته معناه. قلت له معناه ما تقل لي تبلل. قال لي والله انا الدعاء ده كل سفر بقوله، اول مره يجيني المعنى ده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل، بشر هم ثاني. انا كان قلت لعمر البشير اهلي دين قم لي بواجبهم، فجيب ناس يحرسوهم بالليل والصباح، وكان قال لي خلاص الدماء انا يا زول بمشي مطمئن، انا يا زول سلمتهم من رب العالمين، ثاني اللي بخليه قال لك شنو؟ قلت له اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل، ثاني ما بتلفت، ولو التفت يكون انا قلبي ميت، ما يعني ميت من من من من من ضعف الايمان. التوكل مقام من المقامات الرفيعه جدا، والتوكل دلاله على الايمان. ذو القيم له مقوله لطيفه يقول: الدين شطران توكل وانابه. الدين ده كله حاجتين، توكل وإنابة، والإيمان قسمان توكل وإنابة. التوكل هو الاستعانة بالله الكاملة، والإنابة هي العبادة، وذلك قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة توكل والعبادة إنابة، ولذلك جعل الله التوكل دلالة على الإيمان. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الإيمان من علامات التوكل، وذلك لأن الله عز وجل تكفل وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انتهى الكلام. حسبه أي كافيه. وأولياء الله من دعائهم: ربنا عليك توكلنا. وقلنا النص الثاني شنو؟ إنابة، وإليك أنبنا. ولذلك دعاؤهم التوكل هو: الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وإنك على الحق المبين. يعني انت زور على حق، خليك تلاوي شنو يا اخواننا؟ الحق

ديل ضدك وديل كده وديل بكتبوا في الجرائد وعلمانيين بيوين والدنيا قايمة. الشيء ده ما دايل له توكل عشان تمضي الدين وتسأل وحتى يثبت لذا توكل تجيب. ومن الناس من يتوكل في المناظرات مع أهل البدع يجي يرد على أهل البدع ويناظر متوكل ما يناوز منهم مليانين وجامعين. تخشوا كود عليه السلام لما اجتمع قومه وناقشوه وناظروه ماذا قال لهم لما ناقشوه في سورة هود الآيات؟ قال لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. بعد ذلك أخبروه بأن قالوا له وما نراك إلا نراك إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. قال لهم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال ابن القيم وقف هود يواجه أمما من الخلق يخالفون دينه غير خوار ولا جبان يصدع بإيمانه ويعلن توحيده ويسبه آلهتهم ويطعن فيها أمامهم ويقول أن مقتضى هذا توكله على الله. حتى أنت مرات لو جيت تتكلم في الشيوخ يقول لك ما تتكلم فيه جماعة دي بيضروك ضروني كيف ايش ضروني كيف مش افتح بلاغ خليك تفتح فيني بلاغ ضروك يضروك شنو كويس. في واحد قبل كده عملت محاضرة بعدين جبت كلام بتاع شيخ الكلام ده شيعي الفارغ انا كان قلت لكم انتم بتكفروا. الشيخ قال واعلم عدد الرمل كم هي رملتي واعلم عدد الموج كم هي موجتي واعلم علم الله احصي حروفه. انا قلت لاخواننا الزول ده كده ما نقول اسمه ايا كان الزول ده رايكم فوشني. قالوا والله الكلام شيل لما جبت لهم اسمه قربوا قوموا جارين لانه من الناس المشهورين جدا. شيخ صغير كبير بحثيث كزول شد المحاضر يا زول. قال بعد المحاضرة أنا طريقتي نفس طريقة الشيخ ده قال اللي تكلموا فيه. قال الزول عمل المحاضرة ده كان ما جاته عوجة قال أنا بخلي الطريقة دي. الزول ده متخيل الشيخ طوالي بأربجيبي هنا يرصني ولا يعمله مصيبة الزمن يا أخي ما بيعمل الحبة دي ما في زول بيقدر يسوي حاجة أصلا. شفت كيف هو ميت أصلا. فإذا التوكل أول شيء التوكل في الدين. بعد ابن القيم يقول من غبن التوكل إذا أردت أن تتوكل في دنيا فلن تتوكلين في دنيا. كلام عجيب. قال من الناس من يتوكل في دنيا غاية توكله تحصيل ملك ومنهم من يتوكل غاية توكله رغيفات. من الصباح قائم ومتوكل توكل تقيل ده اللي تنافع عشاء يا زول. وفي زول متوكل ذلك بالرئيس انت عارف ذاك بالرئيس ده اللي توكل تقيل يعني تقوم بالليل والناس نايمين وتمشي القيادة العامة الشيء ده ممكن يفشل وتمشي الآخرة وممكن تنجح وتقوم بالرئيس صح؟ الحكاية ده اللي توكل وماذا اللي توكل انت لا تتوكل تتوكل لك في حاجة فيها فايدة قال لك تتوكل لك في رغيفات. يعني ده معنى غبن التوكل. هذا ما يسميه ابن القيم رحمه الله تعالى غبن التوكل. لكن ابن القيم قسم أقسام المتوكلين على درجات ومنازل. أعلى التوكل التوكل في إقامة الدين ومواجهة البدع. أي حاجة فيها بدع وخارج على الدين توكل فيها وصادق يقول لهم ده غلط فيها. يا أخي الله قال للرسول قال يا ناس ما تزيدوا وتناقش مع ناس توكل ما تقول بدقوني بيسووا لي خليك متوكل. وفي توكل أقل منه من يتوكل على الله في استقامة نفسه وحفظ أحوال قلبه مع ربه.

وإن منع صبر. طيب قال ابن القيم يا سلام التوكل هجر العلائق ومواصلة الحقائق. هجر العلائق كلما من شيء يعوق القلب ويمنع الإيمان ويفسد الطمأنينة والاعتماد والسكون إلى الله، هذا لا شك أنه من مفسدات القلب. ابن القيم عنده عبارات يسميها العوائق والعلائق، لكن ليس في كتابه المدارج إنما في الفوائد. قسم ما يعتري القلوب إلى قسمين، قسم سماه بالعلائق وقسم سماه بالعوائق وقسم سماه بالقواقع. يعتبر أن القواقع أشمل، كل ما يقطع قلب الإنسان واسترسال القلب وانفراحه بين يدي الله هو من القواقع. هذه القواقع إما علائق وهي قواقع من الداخل، وإما عوائق وهي قواقع من الخارج. العلائق النفس وما يرتبط في النفس من متعلقات، والعوائق الذرية. ممكن تكون من العوائق التي تجعلك تتعلق بالذرية أكثر من الله، ممكن تكون امرأة عوائق تعوق قلبك. وتطير هذه العلائق العوائق إذا ما تمكنت تطير علائق، علائق متعلقة بالقلب. علائق واحد تلقاه المرة بره لكن قاعد جوه بس بالليل والنهار يفكر في المرة، يفكر في المرة بالليل والنهار. بعدين والله يا إخوانا العشق ده خطير، والله أنا اقتنعت العشق ده خطير جدا. يا أخي ابن عباس قاعد في عرفة جابوا له شاب متكلسين ذبل وذهبت نظارته واصفر لونه، قال ابن عباس يخنطحه. ابن عباس قال لهم الدنيا عرفة، الناس عارفين في عرفة، ما له بالله الناس عارفين في عرفة ومترطش كده. قال ما له؟ قالوا عاشق، وعشق له واحدة مزوجة، يعني طلقوها له ولا كيف؟ ما في طريقة بس اللي مرض كده، بس مرض كده. الناس عارفين في عرفة يدعو وهو عايز يعمل كيف. قال لك فما زال دعاء ابن عباس في سائر عرفة اللهم إني أعوذ بك من العشق. يا أخي أنا بيتي راجل هناي أبو وبنته، البيت بتعشق لها واحد طالب معهم في الجامعة كانوا يتخرجوا، وأبوها داير يطفش الماء مقتنع بر الولد، داير يطفش البيت من الولد. والله جابوا لي يا أخي البيت، أنا والله اقتنعت والله. لا وجه تبكي قدامي وقدام أبوها، أنا بحبه تقول يا شيخ أنا بحبه. لا إله إلا الله، والله أنا قربت والله بنقلت والله ما عيبتها من شوين. أبو أزاد اتخلع يا زول أشي تقول ترزا في النهاية. قلت لنا اسمع أخوي أنا أبوه ما بتزوج غيره، بس مع كده بس. لا إله إلا أنا. يا أخي زمان الرسول الله قال البكر قال ابنها صماتها دايراو، كان ما دايراو، كان دايراو تلبس معناه دايراو. يا أخي حتى تجيبه من الجامعة تقول لأبوها باكر صاحبي جاي يخطبني، جهز البارد وجهز الحاجات دي إذنها، دي عندها إذنها، حتى إذنها صماط هذا. والله إذنها صماط هذا كان زمان كويس من ذاته. البيت البيت كويس والله، والله البيت يخطر في البيت. كان جابته البيت ولا كان جابه زول؟ مش ده البيت الوطن، البيت ده زول وطن ما عنده مشكلة. قلت لكن شفت البيت دي تبكي بكى، تبكي بكى حاجة عجيب خلاص. قلت في النهاية قلت يا شيخ يا أخي ما شوف لي بعدين علاج. قال لك ابن سينا ابن سينا قال جابوا لي ولد من أولاد الأمراء لقاه تعبان تعب شديد لا أكل لا شرب. إخواننا شوفوا الزول ده بالله الأكل والشرب ده مهم. الزول لما يعشق لا بيأكل لا بيشرب. أبوها قال لا يزيد لا بتأكل لا بتشرب نهائي يهو العشق ذاته كويس. بعدين ابن سينا قال الدكاترة يقول لك عنده كده أفحط الدب أفحط البول يا زول شده لا بول لا دب أكلمك عديد. ابن سينا ده قال فكر لقاه مصفر ونومه قليل وحركة العين دي أعراض طبية ونعتبر أخيرا شفت أخيرا أدخل الطب الحديث العشق جملة الأمراض لأنه يؤثر على البدن يعمل حبة ويعمل صداع ويخلي الزول يبقى أكثر ويتغير لونه يخلي يجيه يعني وجع بطنه سيناريا الطب يا دوب اختدع انه شده موجود. يا اخي ابن سينا قال لك عيونه في عندها كده وكل عينه اي حاجه وصفها. قال ابن سينا قال له كده جيبوا اسماء القبائل او اسماء العوائل الموجوده. قال قاعد جنب المريضه قال اول ما ذكروا عائله معينه قلبه بدا يدق بسرعه. قال له وقف جيبوا اسماء البنات الموجودات في العائله كلها لم بقى يقروا اقروا وراجل ساكت الزول مما جابوا اتنبيت معينه قال له قلبه ده بقى يدق دق. ابن سينا قال له عرسوا الجد للولد. قال لك ما شاء الله دي جزير حصان. يا اخي والله ربنا يكفي الشر ربنا ما يبتليك حتى كده انت عارف. قال لك بيجيب العشق شنو البصر اول حاجه انت بتعايز اصلا العشق سببه امران استحسان صوره المعشوق مع تمني وصاله ده بيجيب العشق. من الاول قال لك ما تعاين يا اخي وقل للمؤمنين يغضوا ما توقع نفسك في متاهات ما تعاين في مرة نهائيا ذلك ده شنو. وقل للمؤمنين يغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. فالتوكل هجر العلائق اي حاجه فيها تعلق ما تتعلق بها ومواصلة الحقائق أي تعاطي الأسباب. تعاطي شو؟ تعاطي الأسباب. طيب ابن القيم يقول في تعريفات التوكل وحقيقة التوكل التوكل مركب من أمور. يعني لا نستطيع أن نعطي تعريفا واحد شنو؟ للتوكل. إنما التوكل مبناه على أمور ويتركب من أمور. الأمر الأول معرفة بالرب بصفاته وأسمائه فجأة تتوكل على الله لما تعلم قدرته وقيوميته وكفايته وغناه وعلمه ورحمته بعباده وجزيل عطائه وواسع إحسانه. ألا يحملك هذا على التوكل؟ فالتوكل بدايته المعرفة بالله عز وجل. ثانيا التوكل الدرجة أو الأمر الثاني الذي تركب منه التوكل إثبات الأسباب والمسببات. يا سلام ابن القيم يرى أن إسقاط الأسباب ليس توكلا إنما هو إضاعة أو لم يقل له اعقلها وشنو وتوكل حتى صارت مثلا في أن تتوكل بعد أن تبذل ما طلب منك في إطارك البشري من بذل الجهد. فإن أردت الذرية تزوج وبعد الزواج وجود الذرية ليس منك وليس من أحد ولا من الأطباء ممن؟ من الله رب العالمين. لكن بعد أن تتزوج هذا السبب عرفت؟ طيب يقول الله تعالى عن النار

لكن ما شفت أي حاجة. أنت رأي يشوف ولا شنو؟ تشاهد غنم ولا شنو يعني؟ تشوف شنو وريدي؟ ها؟ تشوف شنو؟ يا أخي بالله خلينا من الكلام ده. يا خمس طوائف في الموضوع. إذا قال لك ما في. يجيك راجع يقول لك يا مولانا يا أخي ربنا ما قبل الاستخارة يقول لك. كيف ما قبل؟ يقول لك أبو يعينون. يا دوب قبله. أنت ما قلت فطرته، ما كانت تقول فطرته. أنت الخلاك تقول فطرته شنو؟ الوداك تقول فطرته شنو؟ بس كان تقول لي يا الله كان شر أديني لي. أنت قلت فطرته وقاعد تقول أنا ما قبل الاستخارة؟ والله يجيب له. عشان كده المحك الحقيقي في الاستخارة القبول أو الرد. قدمت في جسم معين لا تشتغل، قال لك ما في الاستخارة قبلت، قال لك شيء الاستخارة قبلت، خطبت بيت معينة مشيت قبلت الاستخارة قبلت، أدوك شاكوش الاستخارة قبلت، هو شاكوش عند الناس لكن الاستخارة قبلت في شنو؟ يا أخي ما في داعي للجهجة ولا كيف؟ عشان كده قال لي أختم هذه الجزئية يا سلام والله أخوانا. يعني أنا من أريح المنازل المرت على في المدارج التوقف، يعني في منازل أنا عندي مع أخب شديد منزلة الصبر يجي القيم تفصل فيها تفصيل شديد، منزلة المحبة، شوف العبودية كلها محبة يا أخي، المحبة دي منزلة عجيبة، منزلة الحياة دي من المنازل الرهيبة، منزلة الأدب، الحياء براء والأدب براء، دي من المنازل اللي ابن القيم يعني فصل فيها تفصيل عجيب. من هذه المنازل التوكل، أجد أن منزلة التوكل من المقامات الرفيعة جدا السامية. ابن القيم عقد فصل سماه اشتباه الكامل المحمود بالناقص المذموم، اشتباه الكامل المحمود في أشياء كاملة بالناقص المذموم، التوكل كامل محمود، الإضاعة والتواكل قد يظنه بعض الناس توكلا وهو ناقص مذموم، فيختلط بالكامل المحمود هو شنو؟ هو التوكل، فيسعى بعض الناس في أموره ظانا أنه متوكل ولا يعرف أنه مضيع. قال والفرق بين التفويض والإضاعة، التفويض يكون في حقوق العبد وأما الإضاعة تكون في حقوق الله. الزول يضيع حق الله ويقول لك أنا قال شنو فوضت أمريكا، لكن التفويض الحقيقي تعدي حق الله وفي أمورك أنت قروشك حاجاتك تفوض لله، لا تفوض لله في حقوقه، تفوض لله في شنو؟ في حقك أنت. يشتبه المتوكل المجتهد في الأسباب والآخذ بها وبين العامل على الراحة والمعطل للأسباب. ابن القيم يرى أن خلع الأسباب لا تعطيلها. يا سلام، انت تتعامل مع الاسباب كيف؟ تخلع الاسباب ولا تعطلها، تخلع الاسباب من القلب لكن لا تعطل الاسباب من الجوارح. متى تكون الاسباب شركا؟ اذا صارت الاسباب في القلب. مثلا دكان، انا عندي دكان بتاع سبيرات، السبب الله ما عايشني منه، الدكان ده لازم افتحه واجيب بضاعه وارسل برا واشوف السوق داير شنو، ده اسباب. يوم اللي أقول أنا كما الدكان ده كنت ضعت زمان وانتهيت وبيجيب الدكان ده خاتي في قلبي، انت بيجي الدكان ده شرك رب بالنسبة لك. أن تجعل وأن تتخذ الأسباب أرباب، يعني أحيانا تصير الأسباب أربابا، فيشتبه حال خلع الأسباب بتعطيلها. والمطلوب شرعا خلع الأسباب من القلب لا تعطيل الأسباب من الجوارح. أما اللي يقول لك أنا لا أفتح دكان ولا أقرأ وأقلب في بيتنا والله يجيب لي رزق، ده زول معطل للأسباب مفضي إلى الإلحاد.

من يشاء إلى صراط مستقيم. صحيح. العوارض بالمطالب يعني شنو؟ أنت بتكون طالب حاجة، الحاجة الطالبة ذاتها تتعلق بها تبقى لك عارض من العوارض ذاته عن ربك. زي الزول اللي طلب زمزم وقعد في أياما بقى اعتماده كله على شنو؟ اعتماده كله على شنو؟ على زمزم. لم تنتهي منزلة التوكل بعد. الدرس القادم إلى الآن لم نتكلم عن كلام الهروي، كل الذي مضى هو كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والدرس القادم نواصل في قضية التوكل مع بيان بعض نماذج التوكل. والله إخواننا، والله التوكل ده إيمان جد، الزول يكون عنده إيمان جد. طيب نجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلينا. قال شروط لا إله إلا الله، هل هي شروط صحة أم شروط كمال؟ الأصل أن نقول الشرط تعريفه شرعا ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من شنو؟ الشرط ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من وجود ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالأصل في الشرط أنه للصحة، ولا ينصرف الشرط من كونه للصحة إلى الكمال إلا بقرينة. طيب نريد نصيحة في من انتشر في هذا الزمان من عشق المردان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المردان هم من بعض من تستحسن وجوههم ممن لم يبلغ الحلم من الذكور، وسمي أمردا لأنه أملك، لا ذقن ولا لحية ولا كذا، يسمى أمرد. ومن ذلك قوله تعالى صرح شنو؟ ممرد. الممرد معناها الأملك، من قوارير جزاز أملك. والنظر إلى المردان بشهوة حرام، وهم موضع فتنة أعوذ بالله. حتى قال ابن القيم في الجواب الكافي: تأتي المرأة ومعها شيطان، والأمرض 33 شيطان. يعني أوقع في النفس بالمناسبة، أحيانا أنت قد ما تخطط لكن يكون أوقع في النفس. ولذلك قال ابن القيم في الجواب الكافي: إذا أراد الله أن يبتلي عبدا وأن يعذبه ويهلكه يبتليه بمحبة المردان وعشقهم، بل كانوا لا يظنون في من يصاحب المردان خيرا. بل النسائي في أول طلبه، الإمام النسائي صاحب السنن، سنن النسائي، كان أمرد لما كان شافعي، كان وسيم وسامة شديدة وأمرد، وكان يطلب العلم عند شيوخه كالبخاري وأحمد بن حنبل وغيره، فكانوا يطردونه من حلقة الدرس، يطردونه من حلقة الدرس، حتى قيل أنه كان يختبئ خلف التارية وهم لا يرونه حتى يأخذ عنهم العلم. هناك أغنية مصرية شركية والعياذ بالله يقول فيها المغني: مدد يا رسول الله، وكذلك يحلف فيها بسورة من القرآن وببراءة السيدة مريم وبإسراء الرسول، ويقول: أقسم بالإسراء وببراءة العذراء، ويقول: أقسم بصورة التحريم. أولا هذا فيه أقسام: القسم الأول قوله مدد يا رسول الله يرفضه رسول الله ويجعله شركا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال: شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. هذا لا يجوز، وهذا شيء حلفه بصور القرآن يجوز في غير الأغنية. زول ده يحلف بصورة ممكن يحلف، لأن الحلف بصور القرآن حلف بكلام الله، وكلام الله ليس بمخلوق، ولذلك أنت تستعيذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات. فمن حلف بكلام الله حلف بصفة من صفات الله، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما حلفه ببراءة العذراء وبإسراء النبي عليه الصلاة والسلام هذا من الشرك، لأنه حلف بغير الله. لا تستطيع أن تقول براءة العذراء هي الله، ولا تستطيع أن تقول أنها من صفات الله، ولا تقول أن إسراء النبي صفة من صفات الله، لكن تستطيع أن تقول الكلام صفة من شنو؟ صفة من شنو؟ من صفات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما حكم الصور الفوتوغرافية التي تؤخذ للذكرى؟ الأولى تركها والقول فيها بالتحريم وجيه. ما حكم تدريس في الجامعة المختلطة إذا لم تتوفر الفرصة في غيرها؟ يجوز مع غضك للبصر وصرفك لنفسك الفتنة، وإن وجدت سبيل غير هذا فلا شك أن الفرار من الفتنة والسلام أولى. ما هو الزواج المسياق؟ نرجو التفصيل. يا أخي كم مرة فصلت في زواج المسيار ده؟ أنت زوجت عارف المسيار ولا شو؟ يا أخي نحن كل مرة نضم في المسيار ده. الزواج المسيار ده تسقط بعض الحقوق. تقول للمرأة معي تكون مرأة كبيرة ولا حاجة دائرة لها ربع راجل نص راجل تمر راجل، تقول لها اسمع أنا والله مزوج ما بقدر أتزوج في مرتي، لكن بتزوجك بجيك في اليوم في الأسبوع مرة واحدة وبالنهار، ما تقول لي بيت ولا تعمل لي، ما تعمل لي كلام زي ده. ده اسمه الزواج شنو؟ المسيار. الزواج المسيار من ناحية التكييف الفقهي يعني من ناحية الشرعية، إذا كان بولي ما تف لا بولي أو سن لكن أهلا عارفين لكن مرتك ما عارفة، من الناحية الشكلية صحيح، لكن من الناحية المقاصدية وحكم وأسرار الزواج غير صحيح، لأنه صار زواج فاقدا للسكن. قال لتسكن شنو إليها؟ فقد السكن وفقد أهم الشروط الإنفاق والمبيت والإحساس عند رجل والفرح بأولاده وبعياله وحاجة زي فهو لا يخلو من كراهة. لكن أقول لو أن امرأة تزوجت، طبعا عندهم أدلة، يقول لك سودة بنت زمعة تنازلت من حقها لعائشة لما أراد النبي أن يطلقها، ففضلت أن تكون باقية مع إسقاط حقها في المبيت والنفقة وغيره. وفعلا يقول لك خاصة في دول بتكون العنوسة عالية، الواحد يقول عمره 40 سنة ما حتتزوج نهائيا، كان لقيت لها الراجل بجاء في الشهر مرة أحسن ولا أعدم الراجل مرة مرضته أحسن ياسو إجاء، وبعدين ممكن تلقى منه ولد واحد بحلال وينفع بعدينه، ربنا يجعل له فيها يحججه ويدعو لها بعد ما تموت غير مما تنجب كذي. لكن وفي النهاية الموازنة فيه صعبة، ولذلك إذا أبيح يباح بشروط وأن لا يحصل فيه تعسف. لكن لو أن المرأة قلبت له ظهر المجن قلت اسمع هوي كما جابت له منه شافعين بعد قلت اسمع هوي يوم بيوم ما عافية لك حجيني هاي بس تبيت مع زي ويبت مع دي وتدينا سوا سوا يجوز لها ذلك شرعا. ليه؟ لأن النفقة، ودي من الأشياء الجوهرية التي خلل في زواج المسيار، النفقة من الأمور التي لا يصح التنازل منها لأنها قضية مربوطة بالزواج ومقاصده مباشرة. واضح؟ قال نرجو الإشارة إلى بعض الكتب المبسطة في علم مصطلح الحديث، هو شرح البيقونية خاصة شرح الشيخ العثيمين يعني مبسط. الباعث الحديث يعني مبسط، وكلهم يدور على مقدمة ابن الصلاح. كويس. وأما نخبة الفكر وبهجة النظر في شرحها لابن حجر هذا جميل، لكن لو درس بشيخ يكون أفضل. غسل اليدين إلى المرفقين هل يدخل غسل الكفين؟ يدخل ولا شك في ذلك. إذا لم يقل الإمام آمين ولم يسجد لسه ماذا يفعل المأموم؟ لا يفعل شيء. هذا الإنسان إذا دخل المسجد في وقت كراهة يكتفي بتحية المسجد أم يزيد في التنقل؟ يكتفي بتحية المسجد فقط. أنا مزارع، هل يجوز لي شرعا التأمين على الزراعة عند شركات التأمين؟ لا يجوز. ما هو الفارق بين التوكل واليقين والاستعانة بالله؟ الاستعانة بالله في كل الأمور وهي مجرد طلب، لكن التوكل معه سعي. واليقين هو المؤسس للاستعانة والتوكل. كلما كان عندك يقين أنت تتوكل على الله عز وجل. ويبدو أن اليقين أعمق وأتم. يجوز أن نقول يا وكيل الغافلين، والله سؤال زود في الطمين، يا وكيل الغافلين، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز. الدليل أن الأصل في الصفات أنها ليست للحصر، إنما فقط أن تكون على الكمال. الأسماء هي التوقيفية، أما الصفات ممكن تقول أي حاجة ثانية. يا رب الخلائق، يا إله الأولين والآخرين، يا ذا الجود والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا العزة التي لا ترام، والملك الذي لا يضام. يا ممكن فقط أن تكون على الكمال وليس فيها نقص. يا وكيل الغافلين، معناه زول الما جايب خبر، ربنا برضو وكيله، وفعلا ربنا هو الوكيل. طيب إذا كان في رش المحل أيوة، أو أمام ما اعتقاد أن ذلك يجلب الرزق، هل فيه شرك؟ طبعا فيه شرك، لأن الله عز وجل لم يجعل رش الدكان جالب الرزق، لكن في الغالب يفعلون هذا من باب التزيين. يعني في أشياء مادية تنفع، زي مثلا الحاجات اللي بتولع وتطفي براها ديك، بتخلي الزول من بعيد يجي يشتري، صح؟ وفي حاجات بيقوم بيطلع عليك منفوخة كده تلقاها براها تتحرك في الشارع، ولا مش كده حاجة كده. انت بتقول ازول الشدات شنو كان ما دار تجي شوف بشوف ده ما هو حاجة. طيب ان الدين، ذكرت ان الدين كله محبة، وقد حضرني قول الختمية يقول الما عنده محبة فاقد الحبة، والما عنده محبة ما عنده الحبة. صحيح يا اخوان، الحق كان قالوه ختمية ولا كان قالوه جبهجية ولا كان قالوه ناس الحركة الشعبية؟ الحق حق، محبة منه، محبة آل البيت، محبة آل البيت من صميم الدين ومن أساس الدين. تشمل المرحب آل البيت ده يمشون يعني، لكن نعم معلش نحن كده مشايخنا نخلوه، نحن نتفق على أن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يحبوا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وأوصى النبي أمته في آل بيته خيرا، ونحن أهل السنة نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين. في ناس آل بيت لكن ما عنده علاقة بالدين، ممكن يقول لكم من آل بيت لكن منحرف، صح؟ ده نحن ما عندنا معه علاقة، لكن الزور من آل البيت وعنده استقامة هذا نحبه كسائر المسلمين، وعنده محبة أزيد من بقية المسلمين، عنده محبة إنه زول كويس مستقيم، وعنده محبة إنه هو من شنو؟ من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك نقول من هم آل البيت؟ زول من هنا يقول لك أنا من آل البيت في السودان، أزرق كده زينا، أنت زول من آل البيت؟ متأكد أنت من آل البيت؟ زينا كده شعره قرقدي وحاجات زي يا زول آل البيت شعره ما قرقدي، من حتى أكلمك؟ وآل البيت معروفين، العباس وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين موصوفين ذاته أشكال، لكن لو سلمنا إنك من آل البيت الحد الذي بيننا وبينك المحبة، لكن بهيمة واحدة ما بنجيب لك، قطعة طواطة واحدة ما عندك، عندنا ما لك في شو؟ دي آل البيت ولا ديكتاتورية؟ دي بهيمة واحدة ما عندك عندنا، خلاص آل البيت آل البيت، جزاك الله خير، نحبك وتحبنا ما في شيء، نحترمك ونجلك باعتبارك من آل البيت، لكن أتى من آل البيت يا أخي، آل بيت منه؟ بيت منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعبد من دون الله، اللي أنت منتمين له هو ذاته قال لهم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال للقائل لما قال شاء الله وشئت يا رسول الله، قال له أجعلتني لله ندا؟ ولما الوحدة قالت له وفينا رسول يعلم ما في غدي، البكرة بيحصل شنو؟ الرسول بيعرف، قال لا لكن بخاف القرآن الكلام ده، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا إنه لا يعلم ما في غد إلا الله، انتهى الكلام. آل البيت ما يعظم تعظيم يفضي إلى الغلو فيهم. يا أخي الرسل عيسى عليه السلام غلت فيه النصارى حتى رفعوه فوق مرتبة الرسالة والبشرية، فجعلوه في الربوبية والألوهية، فكفرهم القرآن. البيت ما عندنا مانع, نحن نحب هذا البيت جدا, هذا البيت اللي بيسلم والناس مأمونون على أنسابهم. زوج قال لك أنا من البيت, تقول أنت من البيت جدا, أنت من البيت, نحن نحترمك ونحبك حب أزيد من الثاني. طيب لو في زول من أهل الرسول كأبو لهب مثلا من أهله عم طوالي وكافر بيحبه بيحبه وده ما معنى انه آل البيت يستغلوا مساله انه هم آل البيت يقوموا يفرضوا يعني نفسه على الناس. آل البيت متواضعين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما بيفرض نفسه على الناس. يا فاطمه بنت محمد سليمي من مالي ما شئت فاني لا اغني عنك من الله شيئا, لا تاتوني يوم القيامه بانسابكم عندما ياتيني الناس باعمالهم فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طيب العبوديه كلها محبه, قول فيه نظر, عبدت الله لا خوفا من عذابه ولا رجاء في جنته بل حبا له, هذا ليس صحيح. يعني القول بأن العبودية محبة أو العبودية كلها محبة تفهم في طياغها الدين النطيحة. الدين كله نطيحة, ها زول بيصح لكن لا بصلي ولا بصوم ولا بحج عنده دين. الحج عرفة, زول وقف عرفة بس حجه صحيح, ها صحيح في أركان ثانية حجه باطل. لو زول وقف عرفة ما عمل أي حاجة بس مش عرفة ولجي راجع طوالي قال الحج عرفة, الرسول ما قال حج عرفة؟ تقول له المقولة دي فيها نظر, تفهم المقولة في صياغها. نتكلم عن منازل كثيرة, الخوف والرجاء والتوكل كل الكلام عنه. قلنا المحبة في الأشياء دي كلها المحبة هي العبودية أو العبودية محبة, ده معناها ما في ثاني غير. يا ناس الناس ما تتحكي أصلا من قال الحج عرفة بعد ما قال في الإحرام وفي وأستعي وفي طواف الإفاضة والركن الرابع عرفة, لكن داري يعمل اللي عرفة دي حبة أهم شيء كده. قام قال شنو الحج شنو عرفة. أنا لما قلت العبودية محبة معناها شنو؟ في رجاء وفي خوف, لكن العبودية ما لا دارت دي حبة ميزة, ممكن ولا ممكن في اللغة ده جائز ولا ما جائز؟ النظر وين؟ وريني النظر وين؟ الرسول قال الدين النصيحة, عارف إنه الدين فيه حاجات كثيرة جدا. أول حاجة أركان الإسلام الخمسة النصيحة ما فيها, فيها لكن قال الدين النصيحة ليه؟ مع أركان الإسلام الخمسة داري دي النصيحة دي أهمية, لأنه الناس ما جايب لها خبر. أنا داري أدي المحبة دي حبة أضواء كده, أه. أديها ولا ما أديها؟ أديها ولا ما أديها؟ النظر وين؟ تكلم ما عنده أصل من الصحة, ده تعجب. بارك الله فيكم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.